مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ذكرت أن مفتاح العلم هو السؤال، ولكم سئل النبي صلى الله عليه وسلم بأسئلة كثيرة من الصحابة، ولكم سجل القرآن هذه الأسئلة. يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك هذه أسئلة من الصحابة بغرض التعلم وبغرض الإحاطة بالأحكام التي جاءت في القرآن وفي السنة. ولم يزل كل طالب علم حريص على العلم يسأل. السؤال مفتاح العلم، السؤال دواء للجهل. الأسئلة التي جاءتني منها سؤال: ما حكم تخصيص ليلة العيد بالقيام؟ ما حكم تخصيص ليلة العيد بالقيام؟ الجواب: تخصيص ليلة العيد بالقيام بدعة، بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. ولله الحمد والمنة كان هذا المسجد يقع في هذه البدعة إلى أن غير الله وإلى أن بدل الله وذبحت هذه البدعة. إقامة ليلة العيد، القيام في ليلة العيد بدعة، ولا تغتر بأن بعض السلف كانوا يقومون ليلة العيد. نقول نعم، كانوا يقومونها كسائر الليالي. راجل طول حياته قيام ليل، يوميا بيصلي التراويح، ما قامها بعض السلف لفضلها، إنما قامها كليلة تساوي بقية الليالي. تخصيص ليلة العيد بالقيام بدعة. تقول ازاي؟ ببعض الأئمة الذين يأمرون المصلين بالقيام حتى ليلة العيد معهم دليل. ما هو الدليل؟ يقول لك اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا ليلتي العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. إذا الحديث الذي يتكئون عليه نقول له: هذا الحديث قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال، قال: هو حديث منكر ومرسل. صليتوا على رسول الله، يعني كلام لا يعول عليه. يعني الذين أتوا بهذا الدليل يرون بعين واحدة تخصيص ليلة العيد بالقيام بدعة. سؤال: ما هي بعض سنن العيد؟ سنن العيد: أولا التهنئة، تهنئة المسلمين بعضهم لبعض في العيد، تقوم بجملة كان الصحابة يقولونها اللي هي: تقبل الله منا ومنكم، إنما بعود الأيام، كل سنة وانت طيب. هذا سلام جميل، لكن لا يأتي بالحسنات. اللي يأتي بالحسنات ما أنكر عن الصحابة: تقبل الله منا ومنكم. ثانيا التكبير لليل العيد من ليلة العيد، ساعة أن يقول المفتي غدا العيد يكبر. الصحابة كانوا يكبرون في البيوت، ويكبرون في الأسواق، ويكبرون في طريقهم إلى مصلى العيد، فإذا انتهوا من صلاة عيد الفطر انتهى التكبير. هذا على خلاف عيد ايه الاصل معاك لايام التفريق. انما عيد الفطر ينتهي التكبير فيه امتى؟ بعد صلاة العيد. ويبتدأ التكبير له من امتى؟ من ليلة العيد. كيف نكبر؟ واحدة من اثنتين. اما تكبر تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا، او الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد بالسنة. انما نصل عبد اعز جند هزم الاحزاب وحده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيد، هذا النشيد الطويل ذكره عند ليلة العيد وقبيل صلاة العيد بدعة. هذا ما يقال إلا عندما يفتح أهل الإسلام البلاد، الذي قاله في فتح مكة. إذا أنت واخده وطولة العيد يا أخي، صلاة العيد صلاة كسائر الصلوات، والعبادة توقيفية، وليس لك أن تختار وفق مزاجك. النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ثلاثة، من سلم العيد الاحتفال ولبس الجديد الجميل والتطيب. أربعة، التكبير للخروج للمصلى. خمسة، نخرج الأطفال والنساء حتى العجائز بل وحتى الحيض يشهدن الصلاة ويكبرن معنا لكن لا يصلين. كذلك أن تأتي من طريق وترجع من طريق آخر، هذه من سنن العيد. كذلك صلاة العيد نفسها سنة ركعتين، ليس لها سنة قبلي ولا سنة بعدي. هذا على جناح السرعة بعض سنن العلم. سؤال، ما الحكم في رجل رفع رأسه من الركوع فلما قام تذكر أنه لم يقل في ركوعه سبحان ربي العظيم؟ ركع، شغل، نسي، أخطأ، ما قالش سبحان ربي العظيم، تذكر عندما قام من الركوع، الحل ايه؟ الحل ايه؟ يكمل الصلاة ويصلي ركعتين ده؟ ركعتين؟ ركعتين، صلوا على رسول الله. إذا رفع من الركوع لا يجوز له ان يرجع اليه مرة اخرى عشان مش التسبيح بس يرجع، لا، لا يجوز له ان يرجع للركوع مرة اخرى بعدما رفع منه، من اجل انه نسي التسبيح، لانه برفعه من الركوع لو عاد اليه مرة اخرى في هذه الحالة لبطلت الصلاة تبطل. امال الحل ايه؟ إن كان إمام أو منفرد يتم الصلاة ثم يسجد سجدتي سهو انتهى، وإن كان مأموم فلا شيء عليه البتة. صليتوا على رسول الله؟ لو مأموم لا إشكال، لأن الإمام جابر لك إن شاء الله. طيب لو رفع من الركوع وقام ثم تذكر أنه لم يقل سبحان ربي العظيم فركع جاهلا بهذا الحكم الذي ذكرته أو ناسيا، أتبطل صلاته؟ الجواب لا. وصل؟ وصل على رسول الله. أربعة، ما الحكم في مأموم صلى خلف الإمام فلما سلم الإمام قام هو لأنه مسبوق، مأموم سبقه الإمام بركعة دخل معه، سلم الإمام فقام هو حتى يتم الصلاة، فلما قام رأى أن الإمام قد سجد بعد التسليمتين سجدتين سهو، بيحصل مش احيانا تسجد السهو قبل السلام واحيانا بعد السلام. هو قام لا الامام سجد سجدتي سهو ماذا يفعل؟ هذه اسئلة بتبقى واسئلة الناس. اقول طيب اذا كان المأموم لم ينتصب قائما فليرجع وليسجد مع الامام. اذا رجليه ما استوتش واقفا يبقى هو قريب الى ينزل، فليرجع وليسجد مع الامام، واذا انتصب قائما فلا يرجع، ثم اذا اتم صلاته ياتي في اخرها بايه؟ بسجدتي سهو، وكفى الله المؤمنين القتال. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني. رجل يصلي بالناس وفي الركعة الأخيرة وهو واقف شغل فقرأ التحيات مكان الفاتحة. ممكن واحد ينسى، هو راكع سبحان ربي الأعلى بيحصل، هو ساجد بدل ما يقول سبحان ربي الأعلى يقول سبحان ربي العظيم بيحصل، هو بيقرأ التحيات ينسى يقرأ مكان الفاتحة، كل هذا يحدث. صاحبنا بقى وده سؤال نسي قرأ قائما في الركعة الأخيرة ايه؟ التحيات، ثم ركع ورفع من الركوع وسجد وجلس وسجد ويقرأ التحيات، فذكر انه قرأها واقفا وامام، ماذا يفعل؟ عليه ان يأتي بركعة كاملة يقوم. الله. طب والمأمومين؟ المأمومين كده هيفتكرون قمت لخامسة، مش كده؟ هيقولوا طبعا سبحان الله انا معصر، ما هم مش عارفين اللي فيه. صلى على رسول الله، والركعه الاخيره سريه، ولو كانت صلاه ظهر او عصر يبقى كلها سريه. سبحان الله انا معصر، قمت لخامسه. طبعا انا لا امر بان تقول الامام ان زاد قمت لثالثه قمت لخامسه، بل على من يليه ان يجذبه برفق من طرف ثوبه ليجلسه. فإن أصر على القيام بعدما قلنا سبحان الله وبعد ما اللي وراه يذوب رفقة عشان يجلس ونحن نعلم أنه إمام فقيه، فيجب علينا أن نقول، يجب، لأنه أكيد تبين له أنه ضيع ركن فقام ليقبره، يبقى أنا علي إيه؟ أقوم معه إن كان إمام إيه؟ فقيه معروف هذا عني، يبقى تقوم معه وتأتي بالركعة كاملة إن شاء الله. صلى على رسول الله. طيب إن لم يكن فقيه فأنت جالس، إنه المخالفة وأتم أنت وحدك وسلم. فإذا ذكر لك بعد الصلاة أنني قمت للخامسة لأني نسيت ركن نسيت الفاتحة، فيجب عليك كمأموم في هذه الحالة أن تقوم وتأتي إيه؟ بركعة. طيب لو كان مأموم، مش الإمام بقى اللي نسي، أنا بصلي ورا الإمام، أنا اللي نسيت قرأت مكان الفتحة التشهد، بعد ما يسلم آتي بركعة؟ أقول لك لا إجماعا، لا إجماعا. صليت على رسول الله. يرجع لو تذكر وهو رافع انه لم يقرأ الفاتحة او هو ساجد لم يقرأ الفاتحة، ماذا عليه؟ يعود الى الفاتحة ويقرأها، ثم يركع ويسجد، وكل حركات الصلاة التي جاء بها بعد القيام الذي لم يقرأ فيه الفاتحة كأنها لم تكن، وبرضه يجيب سجدين ايه؟ صلى على رسول الله. انا عندي بس اسئلة دي ونلف في الاجندة. السؤال في السؤال ده الأوسط، لو نسي الإمام التشهد الأوسط الله أكبر رفع من السجدة الثانية إلى القيام مباشرة. ماذا على المأمومين؟ أن يذكروا سبحان الله لم يجلس، إذا الوراء يجلسوا برفق ليجلسوا. طيب هو قام خلاص يجلس؟ لم يجلس. إذا كان لم ينتصب قائما إذا يجلس، إنما إذا وقف حتى إذا تيقن أنه نسي التشهد الأوسط لو جلس تبطل الصلاة، تبطل، لأنه ترك ركن من أجل إيه؟ سن صلاة بطلة. أما الأولى يجلس سبحان الله عشان يجلس في الآخر يستجدين إيه؟ سهل. صلى الله عليه وسلم. سؤال ثاني، مأموم سجد الإمام سجد التلاوة فظن المأموم أنه رفع، فرفع وإذ به يتبين له أن الإمام الله أكبر وقام، ماذا عليه؟ أو سؤال بطريقة أخرى، واحد يقول أنا سجدت وأنا عشت، الإمام بيصلي قيام الليل ولا تهجد، صاحبنا تعبان، الله أكبر سجد، الله أكبر قعد، الله أكبر سجد، وده إيه؟ مش هنا، بتحصل، ماذا عليه؟ بضيع ركن، ماذا عليه؟ نقول يأتي إذا كان هذا هو الإمام فيأتي برفعة كاملة، منفرد يأتي برفعة كاملة، مأموم عليه أن يأتي بعد أن يسلم الإمام بركعة إيه؟ كامل، ما هذا ركن، ضيع سجدة، ركن ضاع، ضيع ركوع، يبقى ركن ضاع، الإمام لا يكبر هذا، صلى الله عليه وسلم. طيب، رجل تبين له وهو في الصلاة أنه توجه في الصلاة إلى غير القبلة، يصب القبلة فين؟ أنا صاحب البيت، قلت له الناحية هو بيصلي، يقول يا لا عمي ده القبلة عكس الاتجاه ده خالص، لأنت معطي كده ظهرك للقبلة، تبين له أنه ما توجه للقبلة في الصلاة، يعمل إيه؟ ها؟ يسلم؟ يعيد الصلاة؟ لا، لا يلتفت في الصلاة إلى القبلة ويتم، والصلاة صحيحة. سأل الصحابة توجهوا في أول الأمر لبيت المقدس وهم بيصلوا، جاءهم البشير لقد أمر الله نبيه أن يتوجه ناحية الكعبة، عملوا إيه؟ كانوا خدوا ركعتين، كانوا ركعين بيصلوا العصر، استداروا دورة كاملة، وبعدين رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما شقيه عليه. فالسؤال بسؤال، أنا صليت وبعد خروج وقت الصلاة صليت الظهر، بعد اذان العصر اكتشفت انني صليتها الى غير القبلة، هل يلزمني الاعادة؟ اقول لا، انما لو في وقتها عيد، بعد خروج وقتها لا يلزمك الاعادة، اينما تولوا فتم وجه الله، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. طيب، صلى الله عليه وسلم. رجل يصلي بالناس فأحدث، يقول طيب أنا وضوء اتنقض هخرج، الموضوع ده في حرج، ماذا عليه أن يفعل؟ يصلي إمام أحدث وضوء اتنقض، لو خرج كده وجمع مليان ده، أو يا سلام لو في خطبة جمعة يبقى إيه؟ أو في صلاة عيد البلد كلها بتصلي وراك وأحدث، لازم يطلع من الصف، لازم ما يعملش حركة تانية من حركات الصلاة بعد انتقاد الوضوء. طيب هيبقى شكل وحش، اعمل ايه؟ ها؟ والله النبي قال لك تعمل ايه؟ ما هو هيجذب هيجذب هيجذب الجين، يعني هيجيب واحد مكان هو مخطوط الراجل، شوف سيدنا النبي قال ايه؟ النبي حط حل لكل حاجه، اللهم صل على محمد. الحديث في سنن ابي داود قال رسول الله اذا احدث احدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم ليخرج. يأخذ بأنفه يعني كناية تعريض كأنه اشتكى من الرعاف مناخيره طين جدا خارج رح شاهد واحد مكانه. الإمام مالك يقول يتصنع أنه يتقيأ. هو الجوع نقد عايز يخرج مش عايز يكتف نفسه مش عايز يحرج نفسه. يبقى هو في الصلاة الخير واحد يروح خارج بعد الصلاة كل الناس هتقابلك يا عم الشيخ مالك ألف سلامة أسلمي لك دكتور. إنما لو خرجت زي المرة الأولانية إيه اللي خرجك طول الصلاة ضربت ضربت يا راجل امسك نفسك يا راجل يا طيب يعني المسلم يعني كيف قتل. صلى على رسول الله شغل الفهامة يا علامة. طب ده كذب؟ لا هذا تعريض. طيب هل يجوز للمصلي ان يرد السلام وهو يصلي؟ انا لوحدي في البيت لوحدي دخل علي رجل ابني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلقاء السلام سنة ورده فرض فرض كفاية. انا لوحدي في البيت يبقى فرض كفاية علي يبقى لازم ارد. ايجوز لك ان ترد السلام وانت في الصلاة؟ لو قلت له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل صلى بطله كيف ترد؟ شوف سيدنا النبي عليه قوى ابو داود بالسنن والحديث صحيح عن صهيب ابن سنان رضي الله عنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلم فرد إشارة. يعني ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله. لو في غيرك يرد السلام ولا تعبره من رد السلام فرد كفاية اذا قام به واحد سقط الاثم عن ايه؟ عن الكل. ما في غيرك شاور له لو صلي والصلاة ايه؟ والصلاة صحيح. طيب واحد عفث وهو يصلي هل يجوز ان يكون الحمد لله؟ هل يجوز العسل هو اللي عسل الحمد لله لكن اللي جنبه ما يقولوش يرحمكم الله انا واقف في الصف عسل الحمد لله اللي جنبه يرحمكم الله اقول له يهديكم الله ويصلح بالكم هي دي صلاة؟ هي دي صلاة؟ خد بالك رد عليه انا قل يجوز لمن القى عليك السلام وانت تصلي وحدك ان ترد عليه اشارة. ما الدليل؟ قلت حديث صحيح في سنن ابي داود. حضرتك عايز تهدم هذا الكلام اديني دليل. كلام حضرتك انشائي انا عايز دليل اقوله به. النبي اخشع ولد ادم في صلاته فعل هذا. نعم مطلوب منك في الصلاة ان تنقطع عن الدنيا لكن مطلوب منك ان احنا نصيبك بالصمم في حد فينا في الصلاة لا يسمع ما حواليه قطعا تسمع قطعا تسمع. فأنا أقول فعل النبي لا لكن حدث حدث دي مش سؤال دي مش أسئلة افتراضية. لو حصل إيه نعمل إيه؟ ده حصل وحصل مع النبي محمد نفسه اللهم صل عليه انتهى انتهى. طيب نعم من المواضع التي لا يجوز السلام فيها من لا نسلم على الإنسان هو في الخلاء لا نلقي عليه السلام لا الشيء بالشيء يذكر. يقول لي هل يجوز لي أن أتكلم وأنا في الصلاة لأفهم سائلي أمرا اسمع بقى، يجوز لك الحركة في الصلاة والكلام في الصلاة بضوابط وبشروط. أما الحركة في الصلاة فيجوز لك أن تتحرك في الصلاة لمصلحة الصلاة ولك أجر. أصلي في الصف الثاني، الذي أمامي في الصف الأول انفقد وضوءه وخرج من الصف، الحل إيه؟ يسيب فرجة؟ يسيب الفرج، هذه تحرك خدت خطوة أو اثنين. هذه الحركة ليه؟ لمصلحة الصلاة لك أجر. اثنين، يجوز لك أن تتحرك في الصلاة للضرورة ولك أجر. إزاي؟ أنا أصلي هنا رأيت واحد أعمى، رجل أعمى ماشي هيصطدم بهذه السارية هيقع، هل يجوز لي أن أتحرك وأنا في الصلاة حتى أفاديه عن هذا الاصطدام؟ الجواب نعم. وهي حركة مهما كانت الخطوات، ما دامت في اتجاه القبلة، ما دامت للضرورة فلا تبطل الصلاة ولك أجر. ثلاثة، يجوز لك أن تتحرك في الصلاة لمصلحة صلاة غيرك. أبو هريرة صلى فرأى أحد الصحابة قد عقص شعره، النبي نهى عن عقص الشعر وكف الثوب في الصلاة. بعض الناس اللي شعرهم كان طويل زمان يوم يلفوا بفتلة كده، ده العقص. والكف اللي هو يشمر أو يلم الجلدية بين الفخذين أثناء الركوع والسجود. سيدنا أبو هريرة وهو يصلي رأى رجل قد عقص شعره فتحرك وجذب هذا الخيط الذي لف به شعره، يعني نقض هذا العقد. هذه حركة، اتحرك فكها له ورجع وكمل لمصلحة صلاة غيره. صلاة صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالصحابة في نعلين، نبي في الجزم، خلع النعلين وهو في الصلاة، فخلع كل الصحابة النعال. بعد الصلاة قال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال أما أنا فقد جاءني جبريل وأخبرني أن في نعلي قذر. فخلع النعل، كم حركة دي؟ وصفة وفت ربط الجزمة وليها رباط وقلع وركنها على جنب، خمس ست حركات. لكن الحركات دي ليه؟ لمصلحة الصلاة، فلا تبطل الصلاة، صليتوا على رسول الله. طيب حركات لغير مصلحة الصلاة ولغير الضرورة أتبطل صلاتي؟ أقوم في حالة واحدة، إن أخرجتك عن هيئة الصلاة. إنما لو اتحرك ثلاث حركات الصلاة بطلة، لو خمس حركات ده كلام فارغ، ده دش لا دليل عليه. قلت على رسول الله زي ايه؟ بعض الجماعة الخليجيين يصلي ويبص في الساعة، ثوابه ينقص لكن الصلاة غير باطل ما دام على هيئة الصلاة. ما اللي بص كده واخد هيئة الصلاة، كل شوية يعمل الغطرة، يضبط العبايه، مش عارف ايه، يطلع منديل، هي يتمخض. ما لم تخرجه هذه عن هيئة الصلاة فالصلاة صحيح لكنه منقوص الأجر، لكنه منقوص الأجر، لازم يفهم هذا. أما الكلام فهل يجوز لي أن أكلم أحدا وأنا أصلي؟ لمصلحة، وأن تكلمه بكلام من جنس الصلاة. كلام ده غالي قوي، كلام ده غالي. صلى على رسول الله. إزاي؟ إزاي أقول لك؟ هب أني أصلي فجاءني ولدي يطلب مني أمرا للضرورة، مثلا يا أبي أتأذن لي أن أدخل؟ أتأذن لي أن أدخل وأنا في الصلاة؟ يجوز لي أن أرد عليه بكلام من دون في الصلاة. أنا قرأت الفاتحة، استفتح التي بعدها، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين مثلا، وكمل، مش آية واحدة مقصورة، وكمل. طبعا لن يقوى على هذا إلا الحفاظ، صليت على رسول الله، عنده حصيرة يعرف يرد من خلال القرآن بكلام من جنس الصلاة في محل القراءة، ما ينفعش يرد وراكع، لأن الركوع في التسبيح هو ساجد ما ينفعش. ينفع يرد إمتى بكلام من جنس الصلاة وهو قائم بقرآن يفهم صاحبه منه ردا معينا. كلام واضح؟ طيب يا أبي أخذ الكتاب ده أفضل مخدوش وعمل لحوح، أنا بقى ما ردش، أنا راكع مش هرد، قمت بالركوع مش هرد، سجدت مش هرد، قمت بقى تاني قرأت الفاتحة ثم أقول مثلا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وكمل. كلام واضح؟ هذا ما ذكره بعض أهل العلم. ممكن واحد بيصلي وابنه هيجري ينطه من البلكونة، طفل صغير، ممكن يتحرك ويمسكه، ممكن يتحرك وينزله بشرط انه يكون في جهة ايه؟ القبلة، لان لو استدبر القبلة تبقى الصلاة باطلة. صلى على رسول الله. طيب سؤال، شخص نظر ان نجح في الامتحان ان يصوم شهرين ثم بعد ساعة عدل نيته وقال بالشهر، يا رب لو نجحت السنة دي اصوم شهرين، بعد ساعة حسبها مع نفسه الشهرين لا يا رب هم شهر واحد بس ونجح، وما دي اسئلة حقيقية مش مقترحة، ونجح يصوم شهرين ولا شهر؟ ها؟ شهر ولا اثنين؟ النية احنا قلنا هو رجع عمل عيب عدل نيته، شهرين ولا شهر؟ صلى على رسول الله. هذا الرجل نذر ان يصوم شهرين فلزمه هذا بمجرد كلامه ولا يمكن ان يحولها الى شهر، خلاص خلاص الاول مش عقد النية على شهرين انتهى، يبقى عليه ان يصوم ايه؟ شهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطع، اخرجه البخاري رحمه الله، من نذر ان يطيع الله فليطع. طب لو نذر معصية زي بعض الحريق، الواد ابنها نجح قوم ترقص، ليه حتى بترقصي؟ قل والله نذرها لك يا ابني، ده نذر، نذر علي في يوم فرحك ارقص لك، عايزني اعاق الله يا اخي، ده ليوفون بالنذر. قل لها يا حاجة تهدي ربنا يهديكي، لا نذر في معصية لا يوفى، لا نذر فيما لا تملك، لا نذر فيما لا تطيق. ماشي يا مولانا، احنا عملنا بس هنا عن نذور بحاله، مع ان النذر المشروط مكروه الا انه يلزم صاحبه ان يوفي به ما لم يكن في حرام. الله عزيز. سؤال، عند غسل الميت وضع المغسل يد الميت اليمنى على يده اليسرى فوق الصدر، هل هذا العمل مشروع؟ الجواب لا، بل السنة ان تكون ذراعات الميت على جانبيه، كل ذراع في مكانه الطبيعي ممسك، ولا نضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر الا بالصلاة، وده بيدل على كل بضاعة المغسلين، دي مأساة، المفروض كلنا نتعلم هذا الفقه. وانا اذكر انت من ثلاث سنين تكلمت في درس عن بدع الجنائز، المصريين لهم في الجنائز فوق المئة بدعة بلا مبالغة، فوق المئة بدعة، هذه منها. طيب اخويا كان عايز يقول حاجة، رفع يديه، ان يصوم في كل عام من شهر رجب ثلاثة ايام يلزمه الصوم، يلزمه، تكاسل وتقاعد حتى خرج شهر رجب، هل يضم هذه الثلاثة أيام إلى الثلاثة المستقبلة فيصوم في رجب ستة؟ أقول يلزمه القضاء على الفور، وما يدري أنه يحيا إلى رجب، هذا دين لله في عنقه، وهو آثم لأنه لم يوفي بالموعد الذي ضربه على نفسه ما لم يكن صاحب عذر، مسافر أو مريض أو هي حائض، كلام واضح؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب سؤال، سؤال هل يلزم المغسل بعد الغسل أن يغتسل؟ هناك حديث ذكره السيد سابق في كتابه فقه السنة في الجنائز، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمل جنازة فليتوضأ، أو كما قال رسول الله. الجواب: هذا الحديث لو صح فيحمل على الاستحباب لا على الوضوء، يعني لو لم تغتسل فلا شيء عليك، لو لم تتوضأ فلا شيء عليك. والدليل اقرأ في كل كتب الفقه عن موجبات الغسل، هل من موجبات الغسل تغسيل الميت؟ امتى يجب على المسلم ان يغتسل؟ من اللي يجب عليه ان يغتسل؟ اولا الكافر اذا اسلم، اي كافر كان يأتي ويدخل في الاسلام كان يأمره النبي ان يغتسل، غسل واجب لازم. اثنين، من الاغسال الواجبة الغسل من الجماع، حتى ولو لم تنزل اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. رجل جلس بين شعابها الاربع التقى الختانان، يغتسل انزل او لم ينزل؟ ثلاثة، يغتسل اذا انزل في جماع او في احتلام او بعمل منه، اذا استمنى يجب عليه ان يغتسل. اربعة، يجب على المرأة اذا طهرت من الحيض ان تغتسل. خمسة، يجب على المرأة اذا طهرت من النفاس ان تغتسل. ستة، يجب علينا ان مات ميت لنا ان نغسله، ده الغسل الواجب. مش هتلاقي حرف زيادة فوق اللي انا قلت، كل ما سوى هذا هي اغسال مستحبة. فنبقى على رسول الله منها هذا الكلام. نواقض الوضوء، هل فيها من حمل جنازة فقد بطل وضوءه؟ اقرأ اي اختفق معروف مواقف الوضوء ايه، وليس هذا منه. اذا الحديث ده لو صحيح يحمل على ايه؟ على الاستحباب. صليت على رسول الله وصلت، طيب الحمد لله وجدت. صلى على رسول الله. امام صلى بالناس، وعندما رفع رأسه من السجدة الاخيرة التي هي بعد التشهد الاخير ما رفع صوته بالتكبير، ثم قرأ التشهد وسلم السجدة الأخيرة الله أكبر، هيقعد يقول التشهد ميت يقول الله أكبر، وقرأوا الناس فضوا وهم ساجدين لسه بقوله السلام عليكم ورحمة الله. الله يحفظ، لا سيما إذا انقطع النور الدور الثاني عند النساء مثلا، أو في الجمعة بيصلي بر وارد، ماذا على المأمومين؟ أنا سجدت ومستني يقول الله أكبر عشان أقرأ التشهد معاه، ماشي فتريه هو قام وما مش يقول وعارف التشهد يسلم. أنا وأنا ساجد في هذه الحالة ماذا علي؟ ها؟ أعمل إيه؟ نضرب الإمام؟ لا ما نضربوش. طب نعمل إيه؟ قم وأتم صلاتك وليس عليك سجدتيك. وأنت شهيد؟ هو أنت شهيد؟ وليس عليك إيه؟ سجدتي سهو. الله أكبر. سؤال: هل الكافر إذا أسلم يمحو الله كل ذنوبه؟ أي نعم، بل لو صدق بالتوبة يقلب ربنا السيئات إلى حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك إيه؟ يبدل الله إيه؟ سيئاته الحسنات. ولما أخرجه أحمد ولما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن العاص: إن الإسلام يجب ما قبله. طيب لو رجع تاني للذنوب، اسمع بقى الحديث. أخبر البخاري رحمه الله في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. كلام واضح؟ إلا من تاب وآمن. الكلام ده لمين؟ ما هو الآية واضحة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا. لا هو أنا مسلم ولسه خمرجي وزاني ودائم ما عملش حاجة. طب عمل إيه يعني؟ اتنقل من زاوية في جهنم إلى زاوية أخرى. فين أعمال الإيمان؟ فلو أحسن تغفر الذنوب وتقلب حسنات، وإن أساء أخذ بالأول وأخذ بالإيه؟ بالآخر. طيب، رجل صلى بالناس المغرب وفي السورة سجد التلاوة، قال الله أكبر وسجد، من الناس من ركع ومنهم من سجد معه، فماذا يفعل الذي سجد؟ صلى الله عليه وسلم الآية تأثير التلاوة. عفوا، الله أكبر وحراكع. عفوا، هو ركع. بعض الناس حفظ القرآن سجدوا. سمع الله لمن حمده، اكتشفوا أنه ركع ولم يسجد فقاموا. هنا فاتهم إيه؟ ركن، اللي هو إيه؟ الركوع. السؤال الأول، هل سجدة التلاوة واجبة؟ أنا بقرأ بالناس مريت بسجدة التلاوة، كلا لا تطعه واسجد واقترب. دي آخر آية سورة العلق. هو أنا أقرأ السورة بس، الله أكبر ركع، الناس سجدت. السؤال، هل سجدة التلاوة واجبة؟ الجواب لا. لا، من شاء أن يسجد فله هذا، وهذا أفضل، ومن لم يشأ فلا تثريب عليه. وهذا الرجل اللي سجد ده واكتشف أن الإمام لم يسجد، ماذا عليه؟ صلى الله عليه وسلم. الجواب، إذا شعر هذا الساجد بأن الإمام ركع وقام من الركوع وبهذا قد ضاعت منه الركعة، عليه أن يقوم ويركع ثم يتابع الإمام. الإمام واحد، سمع الله لمن حمده، أنا ضاع مني الركوع، قم من هذه السجدة راكعا، سبحان ربي العظيم، من راح؟ سمع الله لمن حمده وأدرك الإمام. لأن القاعدة، احفظ اللي جاي ده، احفظه، القاعدة، إيه القاعدة الشرعية يعني؟ القاعدة الشرعية، إذا تخلف المأمون عن الإمام بركن أو أكثر لعذر فإنه يأتي به ويلحق بإمامه. كلام واضح؟ إذا تخلف المأمون عن ركن لعذر يأتي به ويلحق بالإمام، والصلاة صحيحة إن شاء الله. سؤال، رجل في سفر قصر وجمع، جمع الظهر مع العصر، جمع تقديم، إذا يجوز لك في السفر؟ أكمل بس في السفر، فرح أقام الصلاة للظهر بعد أذان الظهر وصلى ركعتين ثم سلم، وأقام للعصر وصلى ركعتين، فلما عاد إلى بيته وصل قبل أذان العصر، هل عليه أن يعيد العصر؟ ها؟ نقول كان الأولى له إن تيقن أنه سيصل إلى بلده قبل أذان العصر أن لا يجمع، وكذا يقصر ويصلي الظهر فقط. إنما وقد حدث هذا فلا إعادة عليه إن شاء الله، لا يعيد الصلاة. سؤال ثاني، رجل في سفر دخل عليه أذان العصر، شغل عن صلاة العصر بالسفر قصرا، ثم وصل إلى بلده وبيته، يصليها اثنين ولا أربعة؟ هي أذيت عليه في السفر، لو كان صلاها كان صلاها ايه؟ ركعتين قصر، حصل عطل، حصل شغل، وصل البلد، هيصليها بقى اثنين ولا أربعة؟ ركعتين. ركعتين، العبرة بدخولها عليك وأنت في حال السفر، أنت بتقضي صلاة سفر. كلام واضح؟ صلاة ركعتين حتى لو في غرفة نومك على سريرك كمان. كنت عايز تقول ايه حضرتك؟ هي السجود عموما في القرآن كله غير واجب. صادق صلى على رسول الله. هذا خاف من الأسئلة الشفوية دي أوي. قول هل يجوز أن تتوضأ أن تقرأ القرآن بغير وضوء؟ بعض أهل العلم أوجبوا الوضوء لمن يريد أن يقرأ القرآن، فبعضهم قال بل في الأمر سعة والأولى أن تتوضأ. فأنا أقول لو أنا في بيتي أو في المسجد ما الذي يمنعني عن الوضوء؟ توضأ وأقرأ. الوضوء عبادة، الوضوء عبادة، والأصل في المسلم أنه دايما على وضوء وعلى طهر. طيب لو كان في المواصلات أو في العمل أو المية مقطوعة أو في عذر مش هيعرف يتوضأ هيقرأ؟ لا أجزم ولا أستطيع أن أحرمه من قراءة القرآن، يطلع ويقرأ ولو كان على غير وضوء. والله أعلم. يجوز. كل الأخ يقول طب ما يتيمم أحسن، لو فقد الماء يتيمم إن شاء الله. صلى على طول. سؤال، هل يصلي المريض بالإشارة؟ هل يصلي المريض بالإشارة؟ في الناس يقول لك انت لو عيان صلي ان شاء الله تصلي بصوابعك. طب ازاي يعني؟ يقول لك انت قائم اهو، ترفع طبعك كده واقرا الفاتحه راكع اهو، ها لسه يعني اهو ساجد اضمه وخلاص، وربك رب قلوب يا عم واقعد اعمل كده، ده فتح واقفل بصوابعك. الصلاه بالاشاره بالاصبع عادت وباطله، هذه صلاة ده لعب عيال. أما كان يصلي المريض يصلي قائما، فإن عجز يصلي جالسا، فإن عجز يستلقي على ظهره ويصلي، فإن عجز يومئ برأسه إيماء. بل للنبي محمد قال ما أبوث بعده أنا ما أعرفش عنه قبل كده. اخر يقول يأتيني صداع شديد وعنيد، صلي معنا في صلاة الجماعة، صلي معنا وتابع الامام والصلاة صحيحة ان شاء الله. فان تعثر هذا في الحالة دي دائما ولا دقائق قد ايه؟ ساعة؟ لا، اذا صلي معنا في الجماعة صلي، صلي ان شاء الله. صلى على رسول الله. سؤال، نظر شخص أن يذبح لله كبشا واشتراه فعلا وعلفه بأجود أنواع العلف، لكنه قبل توفيته بالنذر مات الكبش، فماذا عليه؟ ها؟ ما عرفش يذبح كبش، بيحصل. أنا جبت كبش العيد اللي خلاص نادر هذبحه وأوزعه لله، مات، ماذا عليه؟ أو اتسرق. الحرامية في العيد الأضحى بيشتغلوا قوي عليهم، مش فاكرش زمان الله يرحمه قال صلى على رسول الله واحد حاطط خروفه فوق السطح فحرامه طلع عشان يسرقه، فراح واحد مقابله على السلم وهو شايل الخروف ونازل، فقلت حرامي عفريت، قال له ايه الحياة يا عم؟ قال الخروف ده مش عاجبهم بمية جنيه، طبعا كانت المية جنيه ساعتها الخروف ده كله المية جنيه ومش موافقين عليه، شوف الناس يا عم. قال له ناس دي الناس بمية جنيه مش راضين؟ أهم مغفلين صحيح، خد يا عم 110 وهات، وطلع ربطه في نفس المكان اللي كان مربوط بيه. يوم العيد صاحبه الأول تشاجر مع صاحبه الثاني، هذا كبشنا هذا كبشنا، كانوا هيذبحوا بعض. يعني أنا بقول أهو مات الكبش، سرق الكبش، هل علي ضمان يعني أجيب غيره؟ الجواب لا. الجواب لا شيء عليك، بل ولك الأجر كاملا، إنما الأعمال بالنيات. طيب هل الأكل لليد اليسرى حرام أم مكروه؟ عشان الناس الإتيكيت من يأكل الشوكة والسكين، الشوكة في الشمال يأكل زي الشياطين يعني، والسكينة في اليمين، فقول له يا ابني ما ينفع. هو بيسأل بقى ليه؟ هل الأكل باليد اليسرى حرام أم مكروه؟ ها؟ المباح الجواب الأكل باليد اليسرى بغير عذر حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. بل إن النبي مر فرأى رجلا يأكل بشماله، الحديث الذي ذكرته رواه مسلم، النبي مر فرأى رجلا يأكل بشماله لغير عذر فيدلع، قال كل بيمينك، قال ما استطع، قال ما استطيع، قال ما استطع، فما رفعها بعده اتشل. النبي عندما رأى الصبي الذي يأكل ويعبث قال له يا بني سم الله وقل بيمينك وقل منا يليك. فالاخر الشمال حرام حرام. طيب العذر يد اليمين مكسورة، يد اليمين مكسورة مجروحة فيها حاجة اتشلت اتقطعت، انما طلوع اشول يقدر ياكل بيمين. تقول له يا اشول انت انا هديك 100 جنيه 5-5 بشرط لا تأخذها الا بيمينك. اقول لك اصلا اشول ها ده ياخدها برجليه كمان، ده يعمل لك اراغوز. فايبا دول ده دلع اكتهي. اشول ياكل بدول اثنين مع بعض من اثنين يجوز، انما الشمال فقط هذا غير عذر. ياكل بالاثنين مع بعض لا هيرضيك يا طالب الاثنين. نحاول ان نعوده مره واكل مفيش حل مره ومره ومره ومره. اذا كبر ونضج هو هيعرف يسبح جناح نفسه ويعود نفسه، لكن انا كوالد اوجه صلى الله عليه وسلم وينشا ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه. طيب هل يقول الإشارة لإنسان في الخطبة خطبة الجمعة واحد جاي هيعمل حاجة غلط مش عارف أنا عايز أوجهه في خطبة الجمعة لو كلمته يبقى لا جمعة لي، طب ينفع أشاور له؟ يعني واحد جاي من بره في الجمعة بورت المية فين يا أخوان؟ وهيعمل هيك لو قلت له هناك أهي يبقى لا جمعة لي، عايز أسكته هل يجوز لي أن أشير له؟ قل له ينفع ولو فعل هل أحرم من ثواب الجمعة؟ الجواب لا، يجوز لك أن تشير بيدك وأنت في خطبة الجمعة لمصلحة، ويجوز لك أن تتكلم وأنت في خطبة الجمعة مع الإمام فقط اللي هو على المنبر، أما غيره فلا. زي الراجل اللي قطع على النبي خطبة الجمعة وقال له ما فيش مطر والزرع هلق والضرع جف وهنموت، مش كان في خطبة جمعة برضه؟ ها؟ لأن قال له لو جمعة لك؟ لا، إنه تكلم مع الإمام هذا يجوز، يجوز ادعو لنا تعال، وكررها الجمعة اللي بعدها، أصل النبي لما دعا نزل المطر منهمرا. ثاني أسبوع نفس الراجل ده قال له اغرقنا، ادع ربنا يحوش المية، الإنسان ده يا أخي ما فيش حاجة بتعجبه أبدا. النبي دعاه واخذ يشير بيده وكلما اشار انطلق السحاب الى الناحيه التي يشير عليها صلى الله عليه وسلم. فيقول يقول اما اذا قلت لصاحبك انصت، شوف لو انصت ثم اسمع يا اخي يعني المصلحه، اما لو قلت له انصت في يوم الجمعه والامام يخطب فقد لغوت. طب قبل ما يصعد المنبر ينفع؟ ينفع. بعد نزوله ينفع؟ ينفع. يجوز لك أن تتحرك وتتكلم قبل صعود الإمام على منبره وبعد نزول الإمام من على المنبر. العلة إن إحنا نسكتك ليه؟ عشان تجيد لاستماع الإمام. طيب إن مش ما بيخطبش دلوقتي، أنا معايا إزازة ريحة وبطيب الناس، ألتمس من هذا الأجر من الله، أفي هذا بأس؟ لا بأس إن شاء الله، خليك دايما رجدا صلى الله عليه وسلم. واحد نايم وقام بيخطب فزغوده كده ايه؟ ما تقولوش ايه صحيح يبقى لا جمعة لك، لو عبست بالحصيرة بيديك كده يبقى لا جمعة لك، لو عملت العبلة بالسلحة يبقى لا جمعة لك. انصف ما فيش اي حد بيتكلم في العالم والاسلام طلب من المستمعين ان ينفقوا له هذا الانفاق الا للامام الوقت ما كان النبي محمد يقول قال الله. بتلاقي احيانا الحكام بيخطبوا الناس بتتكلم وتضحك، مسؤول بيخطب والموظفين بيهرجوا، انما خطيب الجمعه لازم تنصب وعليك عليه، ده بينصب في اذنك الرحمات والهدايه، وهي طول فرصة للنجاة ولا يضيعها إلا محروم. خلصنا؟ وكان صلى على رسول الله. سؤال، احتاج شخص لشراء جهاز، شخص احتاج لشراء جهاز هو لا يملك ثمنه، فعرض عليه آخر أن يقرضه ثمنه على أن يسترده على أقساط، فهل في ذلك شيء بزيادة؟ قل عايز أشتري ثلاجة، قال لي بكام الثلاجة؟ قلت له بألف جنيه فوري وبألف ومتين قسط، قال لي خلاص. راح هو راح اشتراها فوري بألف وقال لي تدوني بقى ألف ومتين بالقسط، أفي ذلك شيء؟ أي نعم، هذا ربا. ربا هنا الراجل في المعرض بيعمل كده، دي شغلته، إنما اللي أنت عملته ده احتيال على الله من أجل الربا. لو انت عندك دين صحيح وعايز تاخد بيد صديقك يديله الالف جنيه وقول له صدري الالف جنيه دول بالتعطيل المريح، انما مراضي محتال. هل اكل اللحوم المستورده او اي شيء مستورد من شيء حي حرام؟ هذه قضيه خلافيه. شوف يا يجوز لك كمسلم أن تأكل ذبيحة المسلم وذبيحة اليهودي وذبيحة النصراني بالقرآن، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فعند الذبح يهل لله بسم الله. فأنا راح أستلم من واحد يهودي هو بيذبح الدجاجة بسم الله، قل ما ربنا قال لي خذ. النبي تعزم على شاء عند اليهود ذبيحة يهود، الشاة المسمومة، انت اتقم من النبي، يجوز لك ان تاكل ذبيحة اهل الكتاب بشرط ان يهلها لله. لا يا عم الحاج دي جايه لي اللحمة وما عرفش قال بسم الله ولا ما قالش، ما تعرفش. يبقى الاصل في ذبائح اهل الكتاب الحل ولا الحرمة؟ الاصل ايه؟ الحل. بسم الله وكل. طب رحت عنده هو بيذبح وقف ساكت كده ما في حاجة خالص، بسم الله وكل. انت ما تقولش ولا تأكله مما ايه؟ لم يذكر اسم الله عليه، ما ذكرش اسم غير اسم ربنا او سكت خالص، يجوز لك ان تأكل. بسم الله انت وكل. ادي واحد. الشرط الثاني طريقة الذبح، ليذبح زي ما الاسلام امر، بيقطع الوداجين. يبقى كل. لا يا عم، تصعقها بالكهرباء لما ماتت وبعد كده على الصحة وبحث، يبقى دي ميتة لا تؤكل. لا لا، فهم اصل بعض الاخوة بيقول فهم بيضربوا الماشية بالنار، والله انا بتجيلي تخلي الواحد خلاص صواميل دماغي هتفك. انا مش متخيل جزار واقف في ايرلندا مثلا او انجلترا واقف في المذبح ماسك متريوز وشغال على الجاموس تك تك تك تك تك تك إيه؟ ده غباوة. هرد دي غباوة. مين قالك كده يا ابني؟ تقولي لا بيكهربوها. اقول لو بيدوها شوك كهربا لا يقتل، لكنهم يدوخها ثم تذبح فهذا حلال. حلال الذبيحة ان تؤكل، هو آثم لانه لم يحسن الذبح، وهو على اي حال كافر وليس بعد الكفر ايه ذنب. لكن حلال ولا حرام؟ حلال اكلها ولا لا؟ حلال. شأنها شأن المتردية، ذبيحة وقعت في الدور الخامس على الارض، ادى استشهد مترصد نحيتها بالسكين، هل توغل؟ ها؟ توغل خالص. قالوا ايه؟ لو معزة مسلمة خالص، لو ذنبها بيتحرك الديل افتح الحق. طب حتى لو مسلمة مفيش قوة تحرك ديل، قال لو بترمش والحاجة تذبحها وهي بترمش كل، فليس فيها الروح. كلام واضح؟ فلو كهربا في روخها ثم ذبحها لا يجوز، هذا إجرام في الطريقة، لكن اللحم نفسه يجوز. يقول لي أكمل بس، يقول استردوا عليها من السخنة ليسلخوها وهي صحية وبعد كده يموتون. هذا الكلام على الحقيقة كلام غير مقنع. يقول لك 60 من الناس قال إنه راح مش عارف فين وشاف، لا يلزمني هذا الكلام. لا أنا بقول لك ده فتوى ابن باز، فتوى ابن عثيمين، فتوى أكثر أهل العلم. أنت عندك ورع هذا شأنك، أنا في حياتي ما آكل لحم مستورد، لا ملتزم ولا مش ملتزم في حياتي، لكن اللي يوافق هوايا حاجة وحكم ربنا حاجة تانية. الأصل الحلم، أنت بتقرأ، أنت عندك ورع بقضيتك أنت، كلام واضح؟ الله أعلم. قول بقى في نفس السؤال إيه؟ تسمعه ما تقولش، قال بسم الله كل، سكت كل. لو سمعت حتى مسلم بيذكر غير اسم ربنا وهو يذبح يبقى لا يجوز ان تاكل. يقول يا سيدي يا بدوي وراح ذاك، هذه ميته لا تؤكل. حتى لو مسلم، القضيه مش قضيه اهل الكتاب، احنا كمان معاهم.